الثاني وهو الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. فهذه المسألة من المسائل المهمة التي تناولها الشيخ رحمه الله عليه ولا أخذ الخراساني أصبحت محلا للبحث بين من تأخر عنهما. سؤال بالنسبة لي شريك عن السؤال بالنسبة إلى آخر صورة الصورة الرابعة تكاثرت ألفان الحمد والاستصحاب احتمالات والقطب ذكروا مصنف مرة واحدة ذكر ثلاث الاحتمال الرابع بأنه استصحاب من جزية الطرق كان يقين سابق بأنه سقطت يعني كان يقين سابق بأنه من جزية من سيدة إناء الدفاع ونجس بحقي فعلى ذلك أشك في ارتفاع المنجس في الصصف المنجس ما صصف نفس حدود النجاسة بين الدفاع لما يقال لا يسمعنا وهذا الخريف أنسى في النحو الثاني قبل المصنف الفرق بين النحو الثاني والنحو الرابع من الصورة الثانية أنه في النحو الثاني لم يكن لدينا علم بتقيد المعلوم بالإجمال وإنما كنا نشك في تقيده فلذا صح استصحاب العلم بالجامع والذي هو عبارة أخرى عن المنجزية بينما في هذا النحو الرابع لا يوجد عندنا شك في تقيد أحد الطرفين وعدم تقيده أما بالنسبة للطرف الآخر فهو معلوم التقيد بما أن أحد الطرفين كان معلوم التقيد والمفروض أننا قد أصبحنا في عمود الزمن بعد هذا القيد فلا يمكن لنا أن نستصحب العلم بالجامع لماذا؟ لارتفاعه قطعا هذا هو فارق النحو الرابع عن النحو الثالث المتقدم فلذا لا يمكن أن يقال أن المصنف لعله لم يذكر استصحاب الجامع في النحو الرابع اعتمادا على ما تقدم في النحو الثاني وقبيله لا يوجد فرق بين النحوين في النحو الأول علمت إجمالا بحرمة أكل الرمان أو التفاح وأشك في أصل التقيد تبعنا وبما أني أشك في أصل التقيد فلا يوجد هناك فترة علمت بها بارتفاع العلم الإجمالي بل عندي فترة مشكوكة وكان سابقا متيقن فأستصحب يجري الاستصحاب أما في النحو الرابع المفروض هكذا علمت بحرمة الرمان أو التفاح وعلى تقدير عليكم السلام وعلى تقدير حرمة الرمان فهو مقيد إلى الظهر وعلى تقدير حرمة التفاح فهو مشكوك التقيد قبل الظهر لا شك ما عندنا بحث كلا طرفين من الجزء بلي كلا طرفين من الجزء أي ما عندنا بحث بعد الزوال لا يمكن لنا أن نستصحب العلم بالجامع ليه؟ لأن العلم بالجامع قد ارتفع بالزوال قطعا في الصورة النحو الثاني لم يكن قد ارتفع العلم الإجمالي قطعا لعدم العلم بتقيده هنا يوجد علم لتقيد أحد الطرفين فهناك لم يرتفع قطعا أركان الاستصحاب بلحاظ الجامع كانت تامة في هذا النحو أركان الاستصحاب بلحاظ الجامع غير تامة فإذا لابد أن يكون الاستصحاب بلحاظ الفرد فرق استصحاب اتفقنا؟ لابد أن يكون الاستصحاب في بعض الحواشي اللي ذكروا أنه هنا يكون استصحاب كل قسم ثاني غير صحيح لابد أن يكون الاستصحاب بلحاظ الفرد لأن أركان الاستصحاب غير تامة بالنسبة إليك، لا لأجل أن المصنف لا يؤمن باستصحاب الكل القسم الثاني، يؤمن بذلك، بل لأجل أن في هذا المورد أصلا الأركان بلحاظ الكل، حتى لو كان من الكل القسم الأول، الأركان بلحاظ الكل غير تامة. إذن لابد من أن يكون المستصحب هو الخصوصية، هو الفرض. المستصحب هو الخصوصية يدور أمره إما أن نستصحب الحرمة التي كانت ثابتة في الرمان، وهذا واضح البطلان لأنها مقطوعة ارتفاع، وإما أن نستصحب الحرمة في التفاح، وهذا للوهلة الأولى، وإن كان قد يبدو أنه تام الأركان باعتبار أن التفاح قبل الزوال كان محرما، بعد الزوال نشك في حرمته. لكن التفت جيدا للمطلب، أن هذه الحرمة التي كانت ثابتة قبل الزوال كانت حرمة ناشئة من العلم بالجامع لا من العلم بالخصوصية، فالتنجس كان تنجزا في ضمن الجامع لا تنجزا في ضمن الخصوصية. فإذا لم يكن تنجزا في ضمن الخصوصية، إذا تريد تستصحب المنجزية التي في ضمن الجامع، هذا نفس الاستصحاب الكلي، تفهمنا؟ فلا بد إذن أن نستصحب خصوصية الفرد. خب هذا الفرد لم يعلم بحدوثه لأنه كان عندنا علم إجمالي، فلا يعلم بحدوثه، اختل الركن الأول من أركان الاستصحاب. هذا هو الفرق بين النحو الرابع والنحو الثاني. واضح المطلب؟ نرجع إلى أصل البحث. إذن في النحو الرابع لا يجري استصحاب الكلي. ليش لا يجري؟ لا لأن هذا من قسم من أصحاب الكلي المصنف لا يؤمن به، لا، لأن أركان الاستصحاب بلحاظ الكلي غير تامة، لأن الكلي قد ارتفع عند الزوال بخلافه في النحو الثاني، الكل لم يرتفع عند الزوال. ليش الكل لم يرتفع عند الزوال؟ للشك في التقييد. نرجع إلى أصل البحث. لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم اضطررت لشرب أحدهما، لا إشكال بينهم في الوظيفة تجاه الإناء المضطر إليه، مما لا شك فيه أنه حينئذ يجوز ارتكابه، وذلك لقيام العقل والنقل على أن الاضطرار حد للتكليف، بمعنى أن التكليف يرتفع بالاضطرار، فيرجع ذلك إلى أن فعلية أي تكليف من التكاليف متقومة بأمرين. الأمر الأول تحقق الموضوع لذلك التكليف كالنجاسة، كالميتة، أي موضوع من مواضيع التكاليف، كالصلاة إذا كان تكليف وجوبي. الجزء الأول أو الشرط الأول تحقق الموضوع، والثاني عدم تحقق الاضطرار. وبما أن المركب عدم عند عدم أجزائه، فينتفي الموضوع المركب بتحقق الاضطرار، فحينئذ ترتفع فعلية هذا التكليف ولا يكون منجزا على المكلف. اذا لا اشكال في الوظيفة تجاه الإناء الذي اضطر المكلف إلى تناوله، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الاضطرار سابقا على تحقق الجزء الأول من الموضوع أو مقارنا أو متأخرا. مرة اضطر إلى شرب هذا الإناء قبل أن تقع فيه النجاسة، ومر حين وقوع النجاسة، ومر بعد وقوع النجاسة. على كل حال الاضطرار رافع للموضوع، أما قبل حدوث النجاسة فيرتفع الحكم إن صح التعبير لعدم تحقق كلا جزئين، لا نجاسة موجودة ولا عدم اضطرار. وأما حين تحقق النجاسة فلاختلال أحد جزئي الموضوع. وكذا الحال لو كان الاضطرار بعد عروض النجاسة. فإذا ثبت لدينا أن الحكم والوظيفة تجاه الإناء الذي كان موردا للاضطرار في غاية الوضوح، وإنما الكلام بين علماء الأصول في الطرف الآخر الذي لم يكن موردا للاضطرار. في الابتداء يقسم المصنف الاضطرار إلى حالتين: طارة يكون الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي على التعيين، وأخرى يكون لا على التعيين. يعني مثلا طارة تقع نجاسة تتردد بين إناء وثوب وأصاب المكلف عطش شديد، هنا الاضطرار ماذا؟ إلى أحد الأطراف بعينه، عطش لا يضطر أن يشرب الثوب، سوف يشرب الإناء حتى. وأخرى تتردد النجاسة بين إناءين، ونسبة كل واحد من الإناءين إلى المكلف على حد سواء، إذن هو مضطر إلى ماذا؟ إلى شرب الماء. والاضطرار إلى الطبيعي يتحقق بأي فرد من أفراده، بهذا الإناء وبذاك الإناء. هذا يسمى بالاضطرار إلى طرف لا بعين. الكلام فعلا عن الحالة الأولى، الاضطرار إلى طرف بعين. عند الاضطرار إلى طرف بعينه هناك صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي وقبل المعلوم بالإجمال. قبل العلم الإجمالي كأن اضطر إلى شرب أحد الإناءين في الساعة الأولى، وفي الساعة الثالثة علمت بنجاسة أحد الإناءين، وفي الساعة الثانية وقعت قطرة الدم في أحد الإناءين. الاضطرار ماذا متى كان؟ قبل العلم الإجمالي وقبل المعلوم الإجمالي، يعني قبل النجاسة المعلومة. العلم الإجمالي حصل في الساعة الثالثة، النجاسة المعلومة حصلت متى؟ في الساعة الثانية، والاضطرار حصل في الساعة الأولى. هنا تقدم الاضطرار على كل من الطرفين. في هذه الحالة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، والسبب في ذلك واضح، وهو عدم العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. عدم العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. وقد تقدم في أركان منجزية العلم الإجمالي، وقد تقدم في أركان منجزية العلم الإجمالي أنه لكي يكون منجزا لابد ماذا؟ من العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. والوجه في ذلك أن الإناء الذي شربته لو كان هو المتنجس فلا حرمة فيه، لأني مضطر إليه، والاضطرار حد للتكليف. فلا معنى لإجراء الأصل فيه. اتفق جيدا، إذا أردنا أن نصور الصور في البداية بشكل عام ثم نأخذ حكم كل صورة على حدة، هذا طارة يكون التقسيم بلحاظ ذات العلم الإجمالي، وأخرى يكون التقسيم بلحاظ المعلوم بالإجمال، وثالثة بلحاظ كليهما. فبناء على ذلك، طارة يكون العلم الإجمالي متقدما يرحمكم الله على المعلوم بالإجمال، كطارة يكون الاضطرار متقدما على العلم الإجمالي وعلى المعلوم بالإجمال. هذه الصورة. وأخرى يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي وعن المعلوم بالإجمال، وثالثة يكون الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي وللمعلوم بالإجمال. إلى الآن كم صورة؟ ثلاث صور. إما أن يتقدم الاضطرار عليهما معا، أو أن يتأخر عنهما معا، أو يكون مقارنا لهما معا. وإما بعد ما انتهت الصورة أن يكون الاضطرار متقدما على العلم الإجمالي ومتأخرا عن ماذا؟ عن المعلوم بالإجمال. يعني الاضطرار توسط بين العلم الإجمالي وبين المعلوم بالإجمال. وإما أن يكون الاضطرار متأخرا. لا انتهت انتهت. إما أن يكون الاضطرار هذا ذكرناها، أن يكون الاضطرار ماذا؟ متوسط بين المعلوم بالإجمال وبين العلم الإجمال. يعني النجاسة حصلت في الساعة الأولى، اضطررت في الساعة الثانية، وعلمت إجمالا في الساعة الثالثة. فهذه صور متعددة للاضطرار إلى طرف بعين. المصنف رحمة الله عليه ذكر أن المهم إذا لم يكن الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، ففي مثل هذا المورد لا يكون العلم الإجمالي منجزا. فمثلا لو كان الاضطرار متقدما على العلم الإجمالي، هذا تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي كم ذكرنا له صورة؟ ذكرنا له صورتين، أن يكون الاضطرار متقدما على العلم الإجمالي. طب كم له صورة؟ له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار أيضا متقدم على المعلوم بالإجمال. الصورة الثانية أن يكون الاضطرار متوسط بين المعلوم بالإجمال وبين العلم الإجمال. يعني النجاسة سقطت في الساعة الأولى، اضطررت في الساعة الثانية، وعلمت إجمالا في الساعة الثالثة. في هاتين الصورتين لا يوجد تكليف فعلي معلوم على كل حال. لماذا؟ لأن النجاسة على تقدير وقوعها في الطرف المضطر إليه فقد ماذا حصل؟ ارتفعت الحرمة، لأن الاضطرار حد للحرمة. فحينئذ لا نستطيع أن نقول إما هذا الإناء حرام وإما ذاك الإناء، بل نقول ماذا؟ إن كانت النجاسة قد وقعت في هذا الإناء الذي اضطررت إليه فهو ليس حرام للاضطرار، وإن كانت قد وقعت في ذاك الإناء فهو حرام. فلا يوجد علم بتكليف فعلي على كل حال. ومن شرائط تنجز العلم الإجمالي العلم بالتكليف الفعلي على كل حال. وبطريقة أخرى أيضا لا تجري ولا تتعارض الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي. ليه؟ لأنه بالنسبة للإناء المضطر إليه لا نحتاج في الترخيص فيه إلى إجراء الأصل. جرى الأصل أم لم يجري هو حلال لأني مضطر إليه، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. هذا كله وين؟ إذا كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي بصورتين، بصورتين. طبعا إحدى الصورتين لا تتصور في كل الأمثلة، حتى أوضح لك إحدى الصورتين ماذا كانت؟ أن العلم الإجمالي، أن الاضطرار قبل العلم الإجمالي وقبل المعلومة بالإجمال. هذه لا تتصور في كل الأمثلة. مثلا لو كان المثال إناءين، لو كان المثال عبارة عن إناءين، فحينئذ إذا كان الاضطرار قبل، يعني أنا اضطررت قبل وقوع النجاسة فشرب، بعد وقوع النجاسة لا معنى للقول بأن الاضطرار كان قبل المعلوم بالإجمال، لأن هذا الإناء قد تصرف به وانتهى، قد تصرفت به وانتهى. وإنما يصلح هذا المثال كما في مثل الثوب الذي اضطررت إلى لبسه قبل سقوط النجاسة وما زلت لابسا له ومضطرا إليه، فحينئذ وقعت النجاسة إما في الثوب الذي أرتديه الآن أو في ذاك الثوب، فهنا يجري البحث. فهذه الصورة لا تجري على كل الأمثلة. المصنف في الكتاب فرق بين الصورتين بأنه في الصورة الأولى الركن الأول متواجد، في الصورة الثانية الركن الأول متواجد بس الركن الثالث لا متواجد. بلى. أنتم بيانكم أنه الركن بينتم الركن الثالث إلى الصورتين. بلى. الآن عندما نطبق العبارة شوف يقول الاضطرار إلى بعض الأطراف. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه، هذا لا بحث فيه، وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا للطرف الآخر لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. وهذه الحالة، يعني حالة الاضطرار، لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين كما في الإناء والثوب، والأخرى أن يكون بالإمكان، أن يكون بالإمكان دفعه بأي واحد من الطرفين كالطعامين أو كالمائين. وأما الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزين لزوال الركن الأول، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف، وهذا شرحته، قلت بأنه إذا كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي، عندما جاء العلم الإجمالي لا نعلم إجمالا بتكليفا، فيختل الركن الأول، لأن هذا كله متى؟ إذا كان العلم الإجمالي متأخر. أما لو كان العلم الإجمالي متقدم فقد حصل العلم بالجامع. الآن نتكلم عن صورة تأخر العلم الإجمالي، أعم من أن يكون المعلوم بالإجمال أيضا متأخر عن الاضطرار أو متقدم إلى الآن، أو أعم من أن يكون المعلوم بالإجمال متأخر عن الاضطرار أو متقدم على الاضطرار، هذا إلى الآن. والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، والجزء الآخر عدم الاضطرار، حيث إن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه، وغير ليس فقط البراءة، وغيرها من الأصول المؤمنة، مثل ماذا؟ كأصالة الحل مثلا، أو أصالة مثلا الطهارة مثلا. بدون معارض، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها. هذا بيان لأي ركن؟ للركن الثاني، صحيح؟ خب. ليش؟ هذا نشأ من عدم الركن الأول، وهذا ما بينته. ولكن هذا بشرط. طب. الآن يريد أن يقول كل هذا الذي ذكرناه بشرط أن يكون الاضطرار متى؟ متقدم. ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. طبعا جميع ما ذكرناه في هذه الصورة في صورة تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي يجري وين؟ في صورة تقارب الاضطرار مع العلم الإجمالي. في نفس الوقت الذي اضطررت حصل العلم الإجمالي، نفس البيان السابق يجري هنا. فلا يوجد عندي علم بتكليف فعلي على كل تقدير، فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الطرف غير المضطر إليه بلا معارض. لذا المصنف ما شقق هذا التشريط، جاء بعبارة جامعة. ماذا اشترط؟ يقول كل هالكلام اللي ذكرناه، اختلال الركن الأول والركن الثاني، كل هذا الكلام الذي ذكرناه أين يجري؟ إذا لم يكن الاضطرار متأخرا. إذا لم يكن الاضطرار متأخرا كم صورة نفهم؟ نفهم صورة تقدم الاضطرار وصورة ماذا؟ تقارن الاضطرار، والمناط فيهما واحد، فلذا لم يكرر. لذا قال ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا بقي على المنجزية. تفجر الآن فعلا انتهينا من صورتين. الصورة الأولى أن يتقدم الاضطرار على العلم الإجمالي، الصورة الثانية أن يتقارن الاضطرار مع العلم الإجمالي. في هاتين الصورتين يجوز ارتكاب الإناء الذي لم أضطر إليه. ليه؟ لأن الإناء الذي لم أضطر إليه سقط العلم الإجمالي عن المنجزية بالنسبة إليه، لعدم العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض، لأن في الإناء المضطر إليه لا نحتاج إلى أصل، فلا يجري الأصل لعدم الشك في حرمته، لعدم موضوع له. شوف مرة نقول لا نحتاج إليه مع وجود موضوع، ومرة لا نحتاج إليه لعدم موضوع. هنا إذا تريد تدقق يختلف الأمر في نوعية الأصل. إذا كان الأصل الذي نريد أن نجريه هو أصالة الحل فلا موضوع له. ليش لا موضوع له؟ لأن المضطر إليه مقطوع الحلية، وموضوع أصالة الحل ما هو؟ شك الحل. فإذا كان الأصل الذي نريد أن نجريه عبارة عن أصالة الحل فلا تجري لعدم الموضوع. أما إذا كان الأصل الذي نريد أن نجريه أصالة الطهارة فله موضوع أو ليس له موضوع؟ موضوع أصالة الطهارة ماذا؟ الشك، وهذا مشكوك النجاسة لاحتمال أن تكون قطرة الدم. الاضطرار لا يرفع الأحكام الوضعية. الاضطرار ماذا يرفع؟ يرفع الأحكام التكليفية، والطهارة والنجاسة من الأحكام الوضعية. فالاضطرار لا يرفع نجاسة هذا الشيء. يعني الآن مرة كنت في مكان فأحد الشباب بدأ يتوضأ، فقلت له أنت قبل ساعة قلت لي في دم على يدك؟ قال نعم، لكن أقل من الدرهم. وأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لأنه أصبح طاهر. كذلك الاضطرار إلى شرب النجس لا يجعل النجس ماذا؟ طاهرا. ملتفت جيدا؟ فالاضطرار يرفع الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي ما زال موجود. فهنا بما أن هذا كان طرف، صار طرف للعلم الإجمالي، فممكن أن تكون قطرة الدم وقعت، ممكن أن تكون قطرة الدم وقعت فيه، فنشك في نجاسته. فمن ناحية الشك في النجاسة يوجد موضوع لأصالة طهارة، بينما إذا أردنا أن نجري أصالة الحل لا موضوع لأصالة الحل. فعدم جريان أصالة الحل من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولكن لا نستطيع أن نقول عدم جريان أصالة الطهارة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بل عدم جريان أصالة الطهارة لعدم الأثر لا لعدم الموضوع. ما هو الأثر هنا؟ تحليل هو حلال فلا أثر له. منتبه جيدا؟ فيختلف الحال باختلاف الأصل. بالنسبة لبعض الأصول لا تجري لعدم الموضوع كأصالة الحل، بالنسبة للبعض الآخر لا يجري لعدم الأثر لا لعدم الموضوع. فإن موضوع أصالة الطهارة والشك في النجاسة، وهذا الإناء الذي افترض إليه مشكوك النجاسة. واضح هذا الشيء؟ خب، فعلى أي حال يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارضة، لأنه في الطرف المضطر إليه لم يجري إما لعدم الموضوع وإما لعدم الأثر، فيجري في الطرف الآخر بلا معارضة. هذا كله فيما لو تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي، وقلنا هذا أعم من أن يكون الاضطرار قبل المعلوم بالإجمال، أو يكون الاضطرار قد توسط بين المعلوم بالإجمال وبين العلم الإجمالي. الآن يريد أن يذكر صورة جديدة، وهو أن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. أن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، يعني في البداية متأخر عن العلم الإجمالي وعن المعلوم بالإجمالي. في البداية في الساعة الأولى سقطت قطرة دم في أحد الإناءين وعلمت إجمالا بذلك، ثم اضطررت إلى شرب إناء معين. في هذه الصورة يصبح ما نحن فيه من صغريات النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة لزوال العلم بالجامع. ماذا كان النحو الثالث؟ العلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. شلون يصبح من مصادقها؟ لأن لابد أن نصور كيف يصبح من المصادق. أما ما هو الحكم قد تقدم، وإنما الكلام في تصوير مصداقية ما نحن فيه للنحو الثالث المتقدم. المفروض أن العلم الإجمالي كان صادقا على الاضطرار، فحينئذ على تقدير وقوع النجاسة في الإناء المضطر إليه، فيكون زمن الحرمة ثابتا إلى حين الاضطرار، أليس كذلك؟ على تقدير أن قطرة الدم وقعت في الإناء الذي اضطرر إليه، يكون زمن الحرمة إلى حين الاضطرار. وعلى تقدير أن تكون قطرة الدم وقعت في الإناء الآخر غير المضطر إليه، فيكون الإناء الآخر محرما حتى ما بعد الاضطرار، يعني أنا لم أضطر إلى الإناء الآخر، اضطررت إلى هذا الإناء. فيدور الأمر إما بحرمة الإناء المضطر إليه إلى زمن الاضطرار، وهذا الفرض الطويل أو القصير، القصير، أو بالحرمة إلى ما بعد حرمة الإناء الآخر إلى ما بعد الاضطرار، وهذا الفرض الطويل. إذا ما نحن فيه يكون من صغريات ماذا؟ من صغريات العلم الإجمالي الدائر بين القصير وبين الطويل. هذا من ناحية تشخيص الموضوع. في هذه الصورة تقدم حكم النحو الثالث، ماذا كان؟ ذكرنا رأي في جمع ممن حش على الكفاية، وذكرنا رأي للمشهور. الرأي جمع ممن حش على الكفاية ماذا كان؟ أن هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجز، لأنه حين الزوال اللي كنا نمثل به على الفرض المردد بين القصير والطويل، قد زالت حرمة القصير قطعا، فلم يبقى ماذا؟ علم إجمالي. ولكننا دفعنا هذا التوهم، وبنى المصنف على رأي مشهور بأنه حتى بعد الزوال يبقى لدي علم إجمالي بأن قطرة الدم إما وقعت في ذاك أو في هذا، وهذا العلم الإجمالي منجز، وكذلك فيما نحن فيه. واضح هذا فقط. إذا يقول ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا يعني لو كان الاضطرار متأخرا، لو كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي بقي العلم الإجمالي على المنجزية، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر، يعلم بذلك حتى الآن. ما معنى حتى الآن؟ يعني حتى بعد الاضطرار كما ذكرنا سابقا، بعد الزوال. الصعوبة في مباحث العلم الإجمالي تكمن ليس فقط في النظرية، نظرية سهلة، صعوبة تكمن في التطبيق، يعني أن تعرف أن هذا المورد، هذا المورد الذي الآن تبتلي به يندرج تحت أي فصل. مرة واحد كنا في القطار إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام، فمن باب تمضية الوقت سأل هذا السؤال، أنه يعني سأل بعنوان لا يعرف، بعنوان المستفهم لا بعنوان لازم الفائدة. فسأل هذا السؤال: أني كنت في الحمام فنجست رجلي، وكانت رطبة، فخرجت نسيت وخرجت من الحمام، دست على القطعة الأولى من المكات وأنا على يقين بأن رجلي ما زالت رطبة. في القطعة الثانية شككت في أن رجلي ما زالت رطبة أم لا. واضح أن حكم القطعة الأولى ماذا؟ النجاسة، لتحقق موضوعها وهي رطوبة نسي. وإنما الكلام ماذا؟ في وين؟ في المكيت الثاني. وهنا هذه مصداق لأي قاعدة، هو المشكلة إذا عرفنا أنها مصداق لأي قاعدة تنحل المشكلة. فالصعوبة في مباحث العلم الإجمالي وبشكل عام في مباحث الأصول العملية تكمن في تشخيص ماذا؟ في تشخيص أن هذا المورد تحت أي كبرى ينتج. تبعنا هنا فيما نحن فيه، قد واحد يتوهم أن القصير والطويل فقط إذا كان يوجد قيد الزمن، لكن هذا التوهم باطل، باعتبار أن تقيد الزمان هو الشيء الذي لا بد أن يقع في زمن ما، يؤدي إلى جعله متقيدا بزمن خاص، فيرجع إلى القصر والطول في عمود الزمان. اتفقنا؟ فهذا من مصادق التردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. ما هو حكم المكات الثانية؟ استصحاب ماذا؟ طبعا المكات الثانية كانت طاهرة. كيف؟ لا ما مثلت، أقول بشكل عام يعني المكات كانت طاهرة على أساس سابق الطهارة. استصحب النجاسة لأن البخار رطوبة. استصحب النجاسة ماذا؟ بخار رطوبة. تصحب بقار رطوبة لأن للنجاسة. لا خليك شوي. الآن رجلي حتما نجسة، زالت الرطوبة أو بقيت رجلي نجسة، ما عندنا كلام. وإنما كلامنا في أي شيء، لأن المكات الثانية طاهرة أو نجسة. أي شيء. ليه؟ تكلم الأصل السببي غير نجسة. وين في أصل مثبت؟ الطهارة، الرطوبة لازم. نستصحب بقاء الرطوبة، لازم استصحاب بقاء الرطوبة نجاسة المكيت الثاني، فهذا لازم شرعي أو عقلي؟ يدور البحث حول هذا، فكروا في الموضوع. الآن يفترض لنا صورة أخرى. بهذه الصورة الأخرى نريد أن نرفع اليد عن إطلاق العبارة المتقدمة. شوف العبارة المتقدمة، فقط أشرح لك النقطة ويأتي البحث. عبارة المتقدمة ماذا استثنينا منها؟ استثنينا منها إلا أن يكون الاضطرار ماذا؟ متأخر. فقط استثنينا تأخر الاضطرار، صحيح؟ فإذا استثنينا تأخر الاضطرار ماذا يبقى؟ تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي أعم من تقدمه على المعلوم بالإجمال ومن تأخره على المعلوم بالإجمال. كان مقتضى إطلاق العبارة السابقة تشمل كم صورة؟ تشمل صورتين: صورة تقدم الاضطرار على المعلوم بالإجمال والعلم الإجمالي، وصورة تقدم الاضطرار على ماذا؟ على العلم الإجمالي دون المعلوم بالإجمال. وإذا أردت التفصيل أكثر تشمل في الحقيقة أكثر من هذا، يعني من باب الاختصار نذكر هذا الشيء. هو شنو استثنى؟ لا يكون متأخرا عن العلم الإجمالي. هذه أن لا يكون متأخرا عن العلم الإجمالي تشمل في البداية تقدم الاضطرار وماذا؟ وتقارن الاضطرار. هذا في البداية. تقدم الاضطرار يشمل صورتين بمقتضى الإطلاق. تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي يشمل صورة تقدمه يشمل صورة تقدمه على المعلوم، ويشمل صورة تأخره عن المعلوم. هذا مقتضى إطلاق العبارة السابقة. الآن ماذا يريد أن يستثني ثانية؟ يريد أن يستثني هذه الصورة، أن يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، لكن متى؟ بعد المعلوم بالإجمال. هذه كيف نتصور هذه الصورة؟ كيف نتصور هذه الصورة؟ بأن تكون قد سقطت قطرة الدم في الساعة الأولى، واضطررت متى؟ في الساعة الثانية. ومتى علمت بقطرة الدم؟ في الساعة الثالثة. فتوسط الاضطرار بين المعلوم بالإجمال هي النجاسة، وبين العلم الإجمالي يأتي تكملة البحث.